أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فقال فرعون متكبرا متجبرا مغررا لقومه السفهاء: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، أي زعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر قومه لقتله وأنه لا يمنعه من دعاء ربه. ثم ذكر الحامله على إرادة قتله وأنه نصح لقومه وإزالة للشر في الأرض، فقال: إني أخاف أن يبدل دينكم الذي أنتم عليه أو أن يظهر في الأرض الفساد. وهذا من أعجب ما يكون، أن يكون شر الخلق ينصح الناس عن اتباع خير الخلق. هذا من التمويه والترويج الذي لا يدخل إلا عقل من قال الله فيهم: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقال موسى حين قال فرعون تلك المقالة الشنيعة التي أوجبها له طغيانه واستعان فيها بقوته واقتداره، مستعينا موسى بربه: إني عذت بربي وربكم، أي امتنعت بربوبيته التي دبر بها جميع الأمور، من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، أي يحمل تكبره وعدم إيمانه بيوم الحساب على الشر والفساد، ادخلوا فيه فرعون وغيره كما تقدم قريبا في القاعدة. فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقيض له من أسباب من دفع به عنه شر فرعون وملئه. ومن جملة أسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت المملكة لا بد أن يكون له كلمة مسموعة، وخصوصا إذا كان يظهر موافقتهم ويكتم إيمانه، فإنهم يراعونه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر، كما منع الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بعمه أبي طالب من قريش، حيث كان أبو طالب كبيرا عندهم موافقا لهم على دينهم، ولو كان مسلما لم يحصل منه ذلك المنع. فقال ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبحا فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أي كيف تستحلون قتله وهذا ذنبه وجرمه أن يقول ربي الله، ولم يكن أيضا قولا مجردا عن البينات. ولهذا قال: ولقد جاءكم بالبينات من ربكم